إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا شهر صفر، والذي كانت العرب تعتقد فيه السؤم والنحس، فأبطل الله عز وجل هذه العقيدة الجاهلية وتلك العادة القبلية المقيتة. فلا ينسب النحس والبخس لا إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى حيوان ولا إلى إنسان. خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نفى صلى الله عليه وسلم هذه الأربع، فلا عدوى مؤثرة بنفسها، ولا طيرة أي لا تشاؤم كما كان عند الجاهليين قديما ويكون عندهم حديثا، ولا هامة وهو اعتقادهم أنه يخرج من المقتول طائر من هامة رأسه يشبه البوم لا يزال يصيح حتى يؤخذ بثأره، ولا صفر أي لا اعتقاد بشؤم في هذا الشهر شهر صفر. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظبا، أي أنها وضح في لونها تنتشر في الرمل الحمراء كأنها الظبا، فيرد عليها الجمل الأجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أخا العرب، ومن أجرب الأول. دلالة على أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما هي سبب يحصل معه المسبب بالجرب أو يتخلف عن ذلك. ففي قوله ولا صفر لا اعتقاد في شؤم في صفر، ومن آثار ذلك عند بعض الناس أنهم لا يعقدون نكاحا في صفر، ولا يعقدون تجارات وغيرها مخافة الشؤم الوارد فيها الذي ظنوه واعتقدوه باطلا في قلوبهم. ومن ذلكم يا عباد الله من يكتب أن شهر صفر هو شهر صفر الخير، فلا ينسب للشهر لا خيرا ولا شرا، لا تشاؤما ولا تفاؤلا، وإنما التفاؤل بقضاء الله وبقدره وما يختاره الله عز وجل لعبده، ومن ذلكم الأسماء الحسنة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فيقول الله جل وعلا في آية سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا شهر صفر من هذه الأشهر، ولكنه ليس شهرا حراما، وكان العرب يعظمون الأشهر الحرم، وهذا مما بقي عندهم من آثار الأنبياء قبلهم. والأشهر الحرم 3 متواليات: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله المحرم، والرابع رجب مضر، الفرج بين جمادى وشعبان. فكانت العرب يؤخرون شهر المحرم حتى لا يستمر عليهم 3 أشهر حرم لا يقاتلون ولا يسلبون ولا يغزون ولا ينهبون، يؤخرون شهر المحرم إلى شهر صفر لما يعتقدون فيه من الشؤم. وكانوا هذا التأخير يسمونه بالنسيئة، فقال الله في الرد عليهم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فهذا التأخير من المحرم إلى صفر لاعتقادهم الشؤم في صفر، ولئلا يطول عليهم مدة عدم سلبهم وأخذهم وكسبهم الظالم المزعوم، يؤخرونه تعديا لحرمات الله. ألا يا عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وابتعدوا عن هذه المعتقدات المحرمة، فإن التطير والتشاؤم لا زال يعود في الناس بصور وأشكال شتى، في زمان وفي مكان وفي أنفاس وفي حيوان وفي طير وفي نجوم وغيرها. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. ولا